بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: جلت حقائق القرآن الكريم أن يتنزل فهمها وبركاتها إلا على من يعتقد بالمتكلم بها وعظمته، فعظمة الكلام بعظمة المتكلم. هذه الحكمة تبين المنهج الصحيح الذي من خلاله يمكننا أن نفهم القرآن الكريم ونتدبره وتتنزل علينا بركاته. القرآن الكريم يقرأه الجميع، حتى غير المسلمين، حتى الملاحدة المستشرقين، وهناك من يحفظه ولكن مع ذلك لا يرزقون فهمه ولا تدبره ولا التحقق بمعانيه ولا تتنزل عليهم بركته. وقبل ذلك قرأه المشركون، قرأه أبو لهب وأبو جهل، قرأه أبو سفيان ومعاوية، قرأه المنافقون الذين حاربوا الإسلام وكانوا ربما يحفظونه، ولكن مع ذلك لم يستفيدوا منه. لماذا؟ لأن القرآن الكريم لا يعطي بركاته إلا لمن يؤمن به. الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذا كان الشخص ظالما متكبرا طاغية فهذا يحرم من تلك النعم القرآنية. وحتى كذلك إذا كان متواضعا ولكنه متواضع مع الخلق وليس مع الله، أيضا كذلك يحرم من هذه البركات القرآنية. الله تعالى ذكر أنه شفاء، يعني شفاء لما في الصدور، يعني كل الإشكالات، كل ما يعترض النفس من شبهات من تساؤلات القرآن الكريم يجيب عنها. كذلك شفاء لما في الأبدان، الشخص إذا تيقن بأن القرآن الكريم شفاء يعالجه فالله تعالى يشفيه به. هذا بركة، القرآن الكريم أعظم البركات. طبعا كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضع يده الشريفة على أي مريض فيشفى، كما كان يفعل المسيح عليه السلام، كما كان يفعل كل الأنبياء عليه السلام، فالقرآن الكريم كذلك فيه هذه الخاصية، ولكن بشرط أن نصل إلى ذلك المعنى الذي من خلاله ننال بركاته. إذا وضعنا الحوائل بيننا وبينه والحجب بيننا وبينهم لا يمكن أن نستفيد من بركته. ورحمة للمؤمنين، وكذلك رحمة خاصة. القرآن الله تعالى كما قلنا رحمة عامة لكل شيء، ولكن الرحمة الخاصة هذه رحمة خالصة ليست ممزوجة بأي مازج ربما قد يكون مؤذيا. طبعا قلنا المازج المؤذي مثل ما يفعل الطبيب، فهنا هذا مازج، الطبيب يقصد شفاء المريض من خلال العملية الجراحية، ولكن ذلك في الظاهر مؤذيا، مؤذي له وإن كان باطنه فيه الرحمة. كذلك الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عفوا، قرأنا الآية. أو يقول: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية الكريمة هي التي نقصدها من خلال هذه الحكمة. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، أن الذي يعلم بأن هذا الكلام كلام الله، وطبعا بعد مقدمات عقلية ولا يقولها تقليدا، عندما نقول شخص يعتقد كذا هذا بعد البحث والنظر والتحقيق وإلى آخره إلى أن يصل إلى هذه النتيجة. فإذا وصل إلى هذه النتيجة هنا تتنزل البركات. يعني قبل ذلك هو في إطار البحث، هو ربما في مرحلة الشك، مرحلة الارتياب، إلى أن يصل إلى هذه الحقيقة. فإذا وصل إليها هنا يتذوق للقرآن الكريم، يعني يشعر بأن القرآن الكريم له ذوق خاص. يعني مثال بسيط حتى نقرب هذا الأمر: إذا جاءتنا رسالة فيها ثناء عظيم، مثلا ثناء عظيم علينا، أو تذكر محبة أننا أن أنها أننا أن يعني هذا الشخص الذي أرسل هذه الرسالة يحبنا ويريد أن يكرمنا ويريد أن يتفضل علينا بأفضاله ويحقق أمنياتنا. طبعا هذه الرسالة جاءتنا بهذا الصيغة، ثم لم نعرف مرسلها. بعد البحث مثلا وجدنا هذه الرسالة أرسلها جارنا، جاب لنا فقط، أرسل لنا هذه الرسالة يذكر لنا حبه لنا وإكرامه لنا واستعداده لخدمتنا، فنحن نفرح نقول الحمد لله. لكن إذا علمنا هذه الرسالة أرسلها رئيس البلدية يكون فرحنا أكبر، رئيس البلدية يمكن أن يؤمن لنا خدمات لا يؤمنها الجار. إذا علمنا أن هذه الرسالة أرسلها وزير يكون فرحنا أكبر، إذا كان أرسلها رئيس يكون فرحنا أكبر، إذا كان علمنا أن هذه رسالة من الله الذي أبدع كل شيء، وليس هناك شيء مستحيل عليه. يعني عندما يرسلنا رسالة ربما وزير، نقول نعم الوزير يمكن يقدم لنا خدمات، وهنا ربما تكبر يعني في كل مرحلة، يعني أو في كل أمام كل شخصية تكون طلباتنا، تزداد طلباتنا. فإذا عرفنا أن الله تعالى هو المرسل هذه الرسالة، فهنا طلباتنا لا حدود لها، وإيماننا بما في الرسالة يعني يكون أكبر بكثير. يعني الفرق عندما نقرأ الآية القرآنية، عندما يقرأها التنويريون الذين يزيلون، التنويريون طبعا نقصد بهم الحداثيون الذين يريدون أن يقرأوا القرآن الكريم كمنتوج ثقافي وليس ككلام إلهي، هؤلاء لا يستطيعون مثلا عندما يقرأون قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم المهد. كيف يفهمون هذا؟ هم يتوهمون أن رسول الله هو الذي قال هذا الكلام. هل رسول الله تجرأ ويقول أن السماء بنيناها بأيد؟ هنا يصبح الكلام هذا مثل شخص مجنون يقول أنا الذي بنيت الأهرامات وأنا الذي بنيت هذه القصور، يعني هل يقبل هذا؟ طبعا هنا الكلام لو كان بهذه الصيغة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني لما كان كلاما مقدسا، لما كان له أي يعني المشركون يعني، لكن عندما يعرفون أن هذا الكلام كلام الله، ولهذا كان المشركون طبعا ينبهرون بهذا الكلام يعني. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إذا هذه حتى أن بعض العلماء ذكر هذا من الإعجاز الدلالي في القرآن الكريم، لم يأتي كتاب بشري يقول هذا الكلام، حتى الكتاب المقدس عندما يتكلم كان النبي هو اللي يتكلم، أما الكلام إلا في آيات في نصوص محدودة في الكتاب المقدس، لكن القرآن الكريم الله تعالى هو الذي تكلم. والسماء بنيناها والأرض فرشناها ومن كل شيء خلقنا، عندما يقول الله تعالى مثلا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. طبعا هذه الآية لو قرأناها قراءة عادية باعتبار أن هذا المتكلم بها بشر لربما سخرنا منها، لكن عندما نعلم أنها كلام الله هنا يأخذنا الرعب، يأخذنا الخوف أن نكون من مثل هؤلاء الذين لا يصلون، الذين لا يؤمنون، الذين لا يحضون على الطعام المسكين. ولذلك القرآن هنا يحدث تأثيره في النفس عندما نقرأه باعتباره كلام الله، لهذا كان بعض الصالحين إذا أمسك المصحف يرتجف ويقول كلام ربي كلام ربي. هذا مثل ما تأتينا شخص رسالة، تأتي رسالة أحيانا، تأتي حتى رسالة من المحكمة فقط تجده يفتحها ويرتجف خشية أن يكون شيء، أن حصل شيء. فكيف إذا كان هذا كلام الله؟ ولهذا كان هناك حتى من يصيبه أن المرض يمرض بسبب أن عندما يقرأ هذه الأمور حتى يعاد بسبب أن هذه الآيات. طبعا عندما نقول هذا ليس من باب الخوف ولكن أن يحدث تأثيرا نفسيا. ولهذا القرآن الله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني الجبل نفسه يرتجف، هذا كلام الله. يعني عندما نقول كلمة الله وحدها ينهد كل شيء، الله يعني كل شيء منه، هو خالق كل شيء، هو مدبر كل شيء، بيده الدنيا، بيده الآخرة، بيده الروح، بيده الجسد، فهنا ينهد. ولهذا من مراتب القرآن أول شيء في الأدب في القرآن الكريم أن نستحضر هذا المعنى، هذا الكلام كلام الله، المتكلم به الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يعني هنا نشعر بهذا التأثير، لكن عندما نقرأه كما يدعي الحداثيون والتنويري، من يسمون أنفسهم تنويريين، طبعا هؤلاء لا يستفيدون شيئا، لأنهم يقرؤون القرآن الكريم كمنتوج ثقافي يتعاملون معه كما يتعاملون مع المعلقات وكما يتعاملون مع الأشعار ومع كذا، كيف يستفيدون منه؟ يعني لا يستفيدون، لأن الإيمان شيء ضروري. ولهذا أن كان الصحابة يقولون كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، الإيمان يعني قبل أن نأتي القرآن، أولا نوقن أن محمد رسول الله وأن ما جاء به من عند الله، حين ذلك يكون له تأثيره. لكن عندما نقرأه هكذا نعم هو معجز، حتى لو لم يكن هناك إيمان القرآن الكريم تحداه، ولكن نتحدث هنا عن البركات، بركات الخشوع، بركات التخلق بأخلاقه، بركات الاستفادة من جوانبه الغيبية. القرآن الكريم دواء لكل شيء، فقط عندما نقرأه بصدق. الذي الله تعالى أخبر أن الذي أتى لعرش بعرش بلقيس ملكة سبأ لسليمان عليه السلام كان عنده علم من الكتاب، جزء من علم الكتاب، ومع ذلك استطاع أن يأتي به. فكذلك القرآن الكريم فيه هذه البركات. نحن طبعا لم نصل إليها لأن ليس لدينا القابلية، لم نوفرها، يعني ليس هي موجودة، هي متاحة لنا ولكن نوفرها. فلذلك عندما يقرأ الشخص القرآن الكريم على مريض ويعتقد بصدق ويكون موقنا جازما، الله تعالى يحقق له ذلك من غير حاجة. طبعا ما يفعله الرقاة هذه تجارة، القرآن بينك وبين ربك، يعني الله تعالى لا يحتاج إلى هؤلاء الوسطاء المشعوذين. أنت إذا عندك مشكلة مباشرة اقرأ القرآن الكريم بصدق وبنية الشفاء، وبصدق الله تعالى يشفي عندك مطلب، بنية الشفاء، بنية تحقيق ذلك المطلب، أي مطلب إن كان. طبعا ما توفير، إذا كان هذا المطلب يستدعي عملا منا نعمل ذلك العمل، يعني لا نعتمد فقط على هذه القراءة، ولكن يعني بعد أن نعمل العمل نؤدي واجباتنا. طبعا لا بأس أن نعتمد، بل هذا كمال أن نعتمد على القرآن الكريم وبركات القرآن الكريم، والله تعالى يرزقنا ذلك. كيف يرزقنا ذلك؟ هذا شيء غيبي. عندما نعلم أن القرآن الكريم له تأثير، تأثير يعني كلام الله تعالى، إذا كان يعني الكهرباء لها تأثير تحرك، يعني نربط السلك الكهربائي بآلة فتتحرك الآلة، فكيف لا القرآن الكريم لا يكون له تأثير وهو كلام الله تعالى؟ فلذلك يعني هذا القرآن فيه هذا التأثير وفيه هذه البركات، ولكن بشرط الإيمان، كما قال المسيح عليه السلام: إيمانك شفى ابنتك. يعني الإيمان جزء أساسي، لأن الله تعالى يتعامل مع عباده بحسب ما يتعاملون معه. إذا أنت شككت فيه الله تعالى يتركك وشأنك، يعني الله تعالى عزيز، وكذلك كتابه كلامه عزيز، ولذلك الذي يتعامل معه بالشك لن ينال بركاته. والله تعالى يخبر أن المنافقين كانوا لا يستفيدون من القرآن الكريم، الله تعالى يقول: أفمن يعلم أن عفوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يعني الآية الواحدة، وهذا في الواقع نجد الملاحدة الحداثيين يمرون ببعض الآيات القرآنية، المؤمن ينظر إليها بنظرة والآخر ينظر إليها بنظرة، المؤمن يزداد منها إيمان فيها إيمانا والآخر يزداد فيها انحرافا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هذه خاصية التفريق، التمييز، التمحيص. القرآن هو الذي يميز الشخص عندما يكون صادق، حتى لو مر بآية فيها إشكال وربما فيها نوع من الفتنة له، ولكن عندما يمر بها ويوقن أنها كلام الله ثم يسلم لها، الله تعالى يرزقه فهمها، وتصبح تلك الآية التي كانت محل فتنة محل يقين، تصبح هذه الآية باب من أبواب المعرفة الإلهية، باب من معرفة من معارف الوجود، باب للأخلاق والقيم الرفيعة. ولكن لمن توفرت في هذه الخاصية؟ لأن القرآن الكريم أيضا فيه هذه جانب الفتنة، جانب الفتنة مرتبط بكل شيء. الله تعالى يقول: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. ولا توبة، الفتنة ضرورية للتمحيص، وإلا لو كان مثلا في القرآن الكريم فقط ما ترغب فيه النفوس لكان كل آمن، لكن عندما يكون هناك أشياء تخالف الأمزجة هنا تكون الفتنة. الله تعالى يقول في ذلك: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني هؤلاء، يعني القرآن الكريم فيه تخويف، عندما يكون الشخص موقنا هنا يزداد تواضعا وذلة لربه ويزداد أدبا وتخلقا، لكن الذي ليس لديه هذا الإيمان يستهزئ بتخويفات القرآن الكريم ويسخر منها، مثل المشركين الذين كانوا يقولون يستعجلون العذاب، كانوا يطلبون من الله تعالى أن يعذبها، يعني وكما فعل المشركون أصحاب الأمم السابق يستعجلون العذاب، يعني فالله تعالى يعني يمهلهم ولكن لا يهملهم. فهكذا المؤمن طبعا عندما يسمع هذه التخويفات القرآنية يزداد خوفا، لكن الآخر ماذا يفعل؟ يجادل فيها ويسخر منها وقد يؤولها وقد يتلاعب بها. لماذا؟ لأنها لا تتناسب مع مزاجه. هو يريد دينا يتناسب مع هواه، يريد من الله تعالى أن ينزل إلى مستواه حتى يتعامل معه، لكن عندما يعظم ربه ويتواضع هنا يتحقق به. وطبعا هذا كله يرجع للتواضع. الله تعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يستحيل على المتكبر، على الذي يتكبر على الخلق يتكبر على الله، يتكبر على الرسل، يتكبر على القرآن، يتكبر على كل شيء. حتى إذا آمن وتدين في الحقيقة هو ينزل الدين إلى مستواه، ويريد أن ينزل الدين إلى مستواه، لا يريد أن يرتقي إلى مستوى الدين. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا. ثم قال ذلك بأنهم كانوا بآياتنا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. طبعا القرآن عندما يقول كذبوا بآياتنا ألم يرجعوها إلى ربها، إلى الله، وإنما أرجعوا إلى أنفسهم وكانوا عنها غافلين. طبعا عندما نقول نحن كلام الله لا نريد، للأسف أن أكبر مشكلة وقعت في التاريخ الإسلامي مشكلة الكلام. الكلام نقصد كلام الله أي صدر من الله تعالى. كيف صدر؟ لا نبحث في هذا الأمر. للأسف التاريخ الإسلامي بدل أن يبحث في هذا المعنى، هذا كلام جاءنا من الله، صار يبحثون كيف تكلم به الله، هل يحتاج الكلام إلى فم أو لا يحتاج إلى فم، هل يحتاج إلى موجات أو لا يحتاج إلى موجات. وأدخلوا يعني حتى المجسمة قالوا نعم الكلام يخرج من الفم، سنسب الفم إلى الله تعالى، ولسان ويتحرك لسان مثل ما يتحرك عندنا، وموجات. ثم قالوا حتى الحروف الموجودة في المصحف هي كلام الله القديم. طبعا هذا كله جدل، نحن لا يهمنا، القرآن قال هذا كلام الله، كلام الله، لا نبحث عن شيء من هذا الباب. كلام الله يعني هو الذي أنزله إلينا، هو الذي دلنا عليه، لا نبحث عن الكيف. يعني مسألة الخالق، الخلق، القرآن مخلوق أو كذا، هذه مسألة مبتدعة، مسألة غرق الشيطان وأخر أو فرزها في هذه الأمة حتى تنصرف عن الهدي القرآني. ولذلك المحجوبون من يبحثون في هذه المسائل. القرآن كلام الله ونسكت كما ورد. يعني حتى بعضهم قيل له كمخلوق، قال هل هذه المسألة سأل عنها رسول؟ قال لا. قال فلماذا أتكلف أمرا لما أنا لا أعرف؟ عندما أتكلم عن الكلام بصورة نعرف البشر كيف يتكلمون، عندما أعرف الآلة كيف تتكلم هذا شيء، لكن الله تعالى نسكت. الله تعالى كلام الله صدر من الله، ونتوقف ونبحث في كيف نستفيد من هذا الكلام، كيف نتحول إلى قرآن ناطق، كيف نعيش هذه المعاني، كيف تؤثر فينا، كيف تتنزل علينا بركاتها. والحمد لله رب العالمين.